بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من سلسلة مجالس مقدمات لفهم القرآن العظيم، وكما قلنا هي يعني صورة ملخصة من علوم القرآن، صورة ملخصة من علوم القرآن. لازال كلامنا حول مسألة نزول القرآن، حول مسألة نزول القرآن، وأنه نزل مفرقا، وكان ينزل للحاجة 5 آيات 10 آيات أكثر أقل، حتى قال بعضهم إنه كان ينزل على بعض آية، على بعض آية. نعم، نتناول الآن مسألة أخرى، وهي ما هو النزول للقرآن؟ هذا هو، ما هو النزول للقرآن؟ قال العلماء من أهل السنة إن النزول هنا لا يمكن أن يفسر، إذا نظرنا إلى النزول أي النزول الأول، نحن قلنا إنه نزل أولا إلى السماء الدنيا، ثم من السماء الدنيا إلى الأرض، من السماء الدنيا إلى الأرض، فما هو النزول؟ إذا فسرنا أو إذا أردنا أن نتكلم على الإحلال الأول، الحلول الأول أو الإنزال الأول، فقال العلماء من أهل السنة قاطبة لا يمكن أن يفسر على الأصل اللغوي، وهو الانتقال من علو إلى سفل، لا يمكن أن يفسر على الانتقال من علو إلى سفل، فتقول هو من الله من علو إلى سفل، تقصد المكانية، تقصد المكان. لماذا؟ قالوا لأنه يقتضي، هذا يقتضي في عرف اللغة، لا أقول في الكيفية والتصورات البشرية، في أصل اللغة المستعملة، يقتضي الانتقال من مكان إلى مكان، والله تعالى لا يحده مكان أبدا، وفي اللغة كل صاحب مكان يحيط به مكانه. ليه العلماء من أهل السنة يقولون إن الله تعالى لا يتعلق به مكان ولا زمان؟ دي نقطة كده في علم الكلام، في علم التوحيد، لكن على الهامش، من لم يفهمها لا إشكال، أنا لا أقصد شرح علم الكلام الآن، لكن لعل يكون فيها فايدة، لكن من لم يفهمها فلا إشكال، لكن إن شاء الله في دراسة التوحيد سنستفيد في المسائل دي. ها؟ طيب، العلماء من أهل السنة يقولون إن الله تعالى لا يتعلق به مكان ولا زمان. ليه؟ لأن أصلا مفهوم المكان والزمان لا يتحقق إلا بتحقق شيئين، الحيز أو ما يشغل المكان، وإيه؟ ما يشغل المكان والحدث. المكان لا يتحقق إلا بوجود ما يشغله. إمتى أسمي حيز معين مكان؟ إمتى أسمي مكان؟ لا يسمى مكان إلا بعد أن يصلح أن يشغل، انتبه، ما سميش ده مكان غير لو كان صلح إن هو يكون ظرف لحاجة معينة، وطالما صار ظرفا لشيء معين فأصبح محاط بهذا الشيء، المكان أصبح محيط بهذا الشيء، ولهذا الله تعالى لا يحيط به مكان أبدا أبدا. اوعى تخش في الزوبعة دي. أما قضية النصوص وفي السماء وكذا، أهل السنة عارفين الأحاديث، وهم اللي رووا الأحاديث دي وعارفين تفسيرها كويس جدا، لكن ده مش مكانها، خلاص. لكن الله سبحانه وتعالى تتكلم عنه بالجهة وبالمكان؟ لا. فلذلك أهل السنة لهم تفسيرات أخرى في نزول القرآن إلى السماء الدنيا، ومن أحسن هذه التفسيرات ما قالوه من أن الإنزال هو الإحلال أو الحلول في مكان معين، وهذا مستعمل في اللغة، إذا حل الشيء في مكان فتقول النزول أو الإنزال إلى السماء الدنيا أي الحلول في السماء الدنيا. تقول نزلت بهذا المنزل، وربما أتيت له من أسفل. أنت ممكن تروح مكان وتطلع تقعد في مكان، فتقول نزلت بهذا المكان أي حللت بهذا المكان، حللت بهذا المكان. وبعض أهل السنة قال هو إلهام جبريل وتعليمه، إن الله سبحانه وتعالى ألهم جبريل عليه السلام وعلمه. وبعض أهل السنة برضو ممكن يقول لك المراد بالنزول هو أن جبريل نزل به. جبريل إذا ممكن نتكلم على نزول جبريل من السماء الدنيا، نعم هنا لا مانع من الكلام على الانتقال من علو إلى سفل لأنه في حقنا الآن، هو ليس من الله سبحانه وتعالى الآن هو ليس من الله سبحانه وتعالى، وإنما من إيه؟ من السماء الدنيا. هو خلاص حل من الله، جاء من الله في السماء الدنيا، الآن ينزل من السماء الدنيا على مذهب الجمهور الذي كاد ينعقد عليه الإجماع وتكلمت فيه بالأمس. نعم ينزل من السماء الدنيا إلى الأرض لا إشكال، يأتي به جبريل عليه السلام من السماء الدنيا إلى الأرض لا إشكال هنا، لا إشكال هنا. فتفسير الإنزال هنا مع ما يتوافق مع قواعد أهل السنة شيء ضروري من المسائل التي تظهر في علوم القرآن وتفصل بين أهل السنة وغيرهم. لأن بعض الفرق تذهب إلى أن القرآن، وأنا عارف أن الكلام ده ممكن يضايق بعض إخواتنا وأخواتنا، لكن أنا وظيفتي البيان، وأمام الله سبحانه وتعالى سأسأل على البيان، واعذروني فإني لا أجامل. أنا عندي بيان، افرض مصطفى بعد الدرس، لا أنا عايز أكون بلغت خلاص. بعض إخوة، طبعا أنا لا أتكلم على لا لا لا لا أتصارع لا أصطرع مع المعاصرين وكذا، أنا أتكلم على أصول الفرق حتى وإن كان بعض الامتدادات المعاصرة هي حتى وإن لم يدري أبناؤها المخلصون ذلك، هي امتدادات لأفكار وفرق قديمة كانت مخالفة لأهل السنة. وبالاطلاع على التاريخ وتاريخ جمهور المسلمين تتضح هذه المسائل، يعني بالخروج من السياق الضيق، لأن مهما كان الإنسان أقل من السياق اللي هو عايش فيه، متى يكون الإنسان أوسع من السياق ده ويعرف يشوف؟ إذا طلع فوق السياق التاريخي وبص فوق وبص قدامه وشاف المكان اللي هو فيه، يعرف هو في أنهي نقطة على التاريخ بالضبط. بعض الفرق بتذهب إلى أن القرآن نزل أي انتقل من علو إلى سفل هكذا، وبل يقولون بحرف وصوت كذلك، يعني في صوت كده طلع من الله سبحانه وتعالى تقدر تقول هذا هو صوت الله. هذا الكلام لم يقل به أهل السنة قاطبة، جمهور الأمة الإسلامية نفى هذا، وكل كلام العلماء الكبار ينفون هذا إلا قليل جدا، لا يمكن أن تضلل بهم كل الأمة، لأن البعض خد بالك بيقول الكلام ده دلوقتي من الكلام اللي أراه كلام آثم، لكن طبعا اللي جرأ على الكلام ده النماذج السيئة اللي شايفينها. بعض المعاصرين للأسف بيقول كلمة عجيبة، أنا أرى هذه الكلمة جريمة، أرى هذه الكلمة جريمة فعلا. يقول لك إيه؟ يقول لك أيوة اتقالت كده بالضبط، 95% من الأمة ضل، 95% من الأمة، يقول لك كده 95% من الأمة ضل. ليه؟ لأن 95% من الأمة على عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري، كأن أبي الحسن الأشعري العقيدة جابها من عنده. أبي الحسن الأشعري كما قلنا ربما قلنا يعني إن هو قعد لهذه المسائل، قواعد لها، يعني حط قواعد التنظير اللي ما كانتش موجودة. ولذلك أنا لا أحب استعمال كلمة أشعري كثير، لأن الأشعري عندي عاملة زي الحنفي كده، اصطلاح علمي، كلمة أشعري عندي اصطلاح علمي، فما كانش فيه أشعري قبل أبو الحسن الأشعري. فأنت لما تستعمل مصطلح الناس بتجهله والناس تخاف منه أو بتنسبك لشخص معين، خلاص ما أنت كده بتحمل السكين الذي تذبح به. فلذلك لا أحب استعمال كلمة أشعري، أحب استعمال كلمة سني، يعني على عقيدة أهل السنة. لماذا؟ لأن اللي عمله أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي في رجلين حواليهم كده هم محور القضية دي، رجلين كده، واحد اسمه، واحد في المشرق هنا في العراق أبو الحسن الأشعري، وواحد في بلاد ما وراء النهر فيما تريد أبو منصور الماتريدي. الاثنين دول ما قبلوش بعض، لكن كتبوا كتابات وتكلموا في أمور سبحان الله تطابق كلامهما، مع أنهم ما قبلوش بعض. عملوا إيه؟ لما ظهرت الفرق المعتزلة وغيرها بدأوا أن هم يتكلموا، وبدأوا يستعملوا، يعني الفرق بدأت تستعمل القواعد الفلسفية الجدلية المنطقية. أهل السنة ما كانوش عارفين الطريق ده، فأتوا بعقائد أهل السنة، أتوا بعقائد أهل السنة ووضعوا لها استدلالا وتقعيدا وعلما جدليا على نفس هذه الطريقة عشان يستعملها أهل السنة في الرد على المخالفين لمذاهب أهل السنة. عشان كده لو تفتكروا لما قلت لكم لازم تفرقوا ما بين، انتبه كويس لكلامي، فاكرين لما قلت لكم لازم تفرقوا بين علم التوحيد وبين العقائد، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ قلت لكم لازم تفرقوا بين علم التوحيد والعقائد، عشان لما يحصل خلاف في علم التوحيد ده ما اسموش خلاف في العقيدة زي بعض اخواتنا ما بيقولوا علينا، ما اسموش خلاف في العقيدة، ها ده اسمه خلاف في التقعيدات، خلاف في طرق البيان، خلاف في كذا، خلاف في كذا، ها. اما خلاف في العقيدة مفيش. العقائد اللي هي مجموعة التصورات والحقائق اليقينية التي ينبغي أن يتبناها المسلم، ها، مفيش خلاف فيها أبدا أبدا أبدا. عشان كده البعض من أهل السنة زي الإمام الطحاوي كان لما يحب يقولك يوريك إن في حاجة ما اختلفوش فيها حتى لو فقهيا، يعمل إيه؟ يلحقها بالعقائد، يقولك من عقيدتنا المسح على الخفين، ها، كأنه عايز يقولك هي مش من العقائد، هي دي عقائد، ده فقه. كأنه عايز يقولك ما اختلفناش فيها زي ما احنا ما اختلفناش في العقائد، واضح؟ ما اختلفناش فيها زي ما احنا ما اختلفناش في العقائد، خلاص. فاللي عملوا الإمامين دول ان هم حطوا القواعد. فيا جماعة ينبغي عدم التعصب للمصطلح للإسم، لازم نفهم الحقائق. والإمام ده قاله أبو كلام ده قاله الإمام أبو حامد الغزالي، أو أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، ان تتبعد عن مصطلح اشعري ومعتزلي وكذا وكذا، وانظر لحقائق المسائل، حقائق الاعتقادات، هتلاقي الاعتقاد قديم، هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد الصحابه رضي الله عنهم، ها. لكن التحزب حول الاسماء اللي مش مفهومه خطا، وهيضيع القضيه وهينفر الناس، هينفر الناس. فبنقول لحتى المخالفين، بنقول للمخالفين المنصفين، بلاش تستعملوا إرهاب اصطلاحي، بلاش تستعملوا إرهاب فكري مع الناس. بصوا أشعرية ضلين أهو، فطبعا يسمع كلمة أشعري آه تنتسب لواحد، أما فين النبي صلى الله عليه وسلم وفين السلف الصالح وفين كده، هو هيشتغل كده، ده الطبيعي، ده اللي بيحصل، خلاص. لكن بلاش لو أنت فاهم، بقول لأخونا اللي بيستعمل الأسلوب ده، لو أنت فاهم كويس يبقى من قلة الدين ومن قلة المروءة ومن قلة الرجولة تستعمل الأسلوب ده. خليك في حقائق الأشياء، اتكلم على حقائق الأشياء. طيب، فكلمة أشعاري ينبغي ان احنا نحصرها على ايه؟ زي ما دلوقتي واحد عادي سني ولكن بيستفتي العلماء في المسائل الفقه وكذا، رجل منضبط لكن ما هوش دارس، لا هو حنفي ولا هو شافعي ولا هو كذا، يسأل الحنفي ويسأل الشافعي ويسأل المالكي ويسأل الحنبلي، رجل منضبط. لكن هل معناه أنه هو حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي؟ لا. ليه؟ نص على أن المقلد لا مذهب له، المقلد لا مذهب له. إمتى أسميه حنفي؟ لو جه زيكم كده ودرس دراستنا وفهم أصول المذهب الحنفي وارتقى ووصل لمرحلة معينة، هذا الرجل حنفي، حنفي، واضح؟ هنا تقول هذا الرجل حنفي. كذلك كلمة أشعاري، كلمة سني أوسع من كلمة أشعاري. السني ده كل من اعتقد اعتقاد أهل السنة، والله إن شاء الله يكون بتاع الجرجير وبتاع الفجل. ليه بقى وزعت الجرجير للرجل والفجل للست؟ ما عرفش، هي كده خلاص. طيب، بتاع الجرجير وبتاع الفجل واللي في السوبر ماركت واللي هنا واللي هنا واللي في الكوافير ومش عارف ايه، كل ده راجل أهل سنة، كل دول من أهل السنة. خلاص؟ طيب لو جه الراجل ده درس دخل الأزهر أيام ما كان أزهر، دخل الأزهر ها بقى اسمه إيه؟ ها بقى اسمه ودرس بقى وعلى منهج الأزهر أصبح اسمه اسمه إيه؟ ردوا يا جماعة. أزهري. أزهري. طيب مع أنه الأول كان بيستفتي علماء الأزهر بس مش أزهري. ليه؟ لأنه لم يتقمص منهج الأزهر وإن استفاد منها من الخارج. خلاص؟ كذلك هنا طالما ما درستش العقيدة أو أصول التنظير والتقعيد للعقيدة بحيث تعرف تجادل الملحدين وتعرف تناقشهم وكذا وكذا وكذا ودي وظيفة العقيدة، احنا بندرسها عشان نحارب إخواتنا أول ما نحارب، لا احنا بنرد على كل الكلام الباطل. لذلك تجد العلماء القدامى كتبهم وتأليفاتهم في الرد على الملحدين والفلاسفة وكذا وبيردوا أيضا على الفرق، لكن رد على النصارى وعلى اليهود وعلى الملحدين هو ده اللي يؤهله العلم ده. خلاص؟ فلو لو انت درست العلم ده بالطريقة دي وأصبحت في هذه المرتبة من القدرة، هنا يقول عليك أشعري. أشعري ليه؟ لأن انت لما حبيت تدرس انت سبت لمدرسة الأشعري أو انت سبت لمدرسة أبو منصور الماتوريدي زي ما انت سبت للأزهر بالضبط. دي مدرسة تقعيد علم، أما العقيدة مش علم، العقيدة في ذاتها اعتقاد يعتقدها الأمي، إنما كعلم علم لا، ده دي نسبة علمية. خلاص؟ طيب فيأتي بعض الناس للأسف الشديد يقول لك خد بالكوا إن جماهير الأمة ضلت في عقيدتها، لا تكاد تجد كتاب في المكتبة الإسلامية، ودي من الحاجات اللي نبهتني على خطأ إخواتنا دول، إن لا تكاد تجد كتاب إلا احذر من عقيدة صح. ابن حجر العسقلاني أشهر ويبدو أنه سيظل والله أعلم إلى يوم الدين، يعني إلى يوم الدين أقوى شرح لأصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى فتح الباري، هو وعمدة القاري للعيني الحنفي، ابن حجر الشافعي العيني حنفي، يقول لك بس احذر من عقيدة صحبه. تقرأ أحسن شرح على صحيح مسلم النووي أشهره، احذر أن صحبه أشعري، كل شروح السنة احذر أن صحبه كذا. طب يا جماعة نقرأ المين؟ يقول لك ابن تيمية. طيب ابن تيمية توفي 728 هجريا. طيب أنا عايز أعرف إيه سر إن إن إن المكتبة الإسلامية أغلب أصحابها ضلوا في العقيدة بالمنظر ده؟ معلش لازم نفكر بعقل شوية. يقول لك ما هو أغلب الأمة ضلت فعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. إزاي يعني؟ عايز أفهم إزاي يعني خير أمة أخرجت للناس. دي كده أول شرارة للتفكير، أول شرارة تخليك تفكر، ها أول شرارة فعلا، إن لا تكاد تطلع في المكتبة الإسلامية على كتاب معتبر أو غير معتبر إلا ويحذرك من عقيدة صحبه. لا يبقى فيك أنت كده، أنت فيك مشكلة كده، أنت فيك أنت تتكلم في التراث الإسلامي نفسه، في التراث الإسلامي نفسه، الشروح والكتب والحواشي أشهر الشروح وأشهر التفاسير وأشهر كله استفيد منه وعليه بدعته والكلام ده. لا لا لا كده في مشكلة، كده في مشكلة، الأقرب أنك تكون أنت المخطئ فمبدئيا قبل التفكير في المسائل، وإلا فإحنا لا نحكم في النهاية إلا بالتحليل. انتبه أنا مش بحكم بالشلة بالكوم، لكن دي إشارة أنك بتضلل الأمة. يقولك صلاح الدين كان ضال في عقيدته. يا أخي طب أنت بتتهمنا الأشعرية بالإرجاء وبتتهمهم بمشاكل كثيرة عندهم وإن هم بيتقاعدوا عن خدمة الدين، يا ابني ده هم اللي خدموا الدين، ده هم اللي خدموا الدين. صلاح الدين فتح القدس، أشعرية صلاح الدين هي اللي فتحت القدس، صلاح الدين هو لوجو عالم كده، لوجو على الجهاد، هو اللي فتح القدس. فالكلام ده ينبغي إن احنا نحذر منه. أنا بقول الكلام ده ليه؟ علشان أنا بشرح علوم القرآن بتعرض مسألة أو مسألتين في الباب ده، يقول لك نزول القرآن، يقول لك نزل كده بحرف وصوت، يعني صوت كده مسموع هو صوت الله، يعني أقدر أقول لك دي النبرة بتاعت ربنا. لما تدرس علم التجويد والصوتيات، الصوت طبعا بتكلم، أنا لن أتكلم في كيفيات مطلقة، بتكلم في حقائق المعاني اللي هم بيثبتوها. كلمة صوت لا تتشكل إلا من التقاء جسمين. كلمة صوت، صوت التردد اللي يدن تسمعك ده، ما ده كلمة صوت، دي حقيقة كلمة صوت اللي انت بتسمعه ده. ها؟ الصوت الحقيقي، الترددات اللي ماشية في الهواء دي لا ينتج إلا من التقاء جسمين. هنا أنا ما شبهتش ولا كيفت، أنا بقول الصوت بالمعنى الحقيقي، هذا هو الصوت حقيقي، ده كله يدخل في حقيقته بغض النظر اختلاف كيفيته، خشن بقى، بطيء، تقيل، خفيف، همس، جهر، كل ده ماليش دعوة بيه، بتكلم في الحقائق نفسها، التقاء جسمين. فهي ينفع تقول هنا أنا سامع صوت دي نبرة ربنا كده، ده صوت ربنا دي نبرته؟ لا ينفعش أقول. وليس نوع من التعجيز نقول طب ماشي وكلم الله موسى تكليما، لا، ما أهل العلم اللي حطوا لك التفسير اللي أنت بتحذر منها دي هم اللي فسروا لك الكلام، هم اللي قالوا لك التفسير وفسروا لك الكلام. ده وصل لدرجة أن البعض بيفسر، البعض بيفسر مع أن سبحان الله التفسير في ابن كثير صريح، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع، يقول الله له ساق يكشفها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كما قال الإمام النسفي والزمخشري قال من فسر بهذا فلضيق عطنه، يعني لضيق أفقه وقلة فهمه. ابن كثير نقل عن كثير من السلف، نقل عن ابن عباس من عدة طرق تفسيره بأنه يوم الشدة، والعرب يقولون، يعني هناك أمثلة من العرب انذكرت وهناك أمثلة موجودة، يقول لك شمرت عن الساعد، شمرت عن الساعد، أنت ممكن ما يبقاش عندك كم تشمره أصلا، شمرت عن الساعد يعني استعديت. ها؟ يقول لك شددت المئزر، ممكن ما يبقاش شددت المئزر ولا حاجة، شددت المئزر يعني استعديت لأيام قحط والأيام شديدة، شددت المئزر. وكان العرب يقولون كشف عن ساق، إذا كان خلاص إن إيه نزلت المصيبة كشف عن ساق. في كتاب المفردات في غريب القرآن، مفردات في غريب القرآن من أفضل الكتب المعجمية القرآنية، يذكر أصولا لهذا المثال يوم يكشف عن ساق أو إذا كشف عن ساق، أنه يوم الشدة كما قال ابن عباس وقال السلف. كل التفسير، كل التفسير الأئمة تقول هذا الكلام، بيجيب أصولها منين؟ قال لك كانوا في الحروب، جاب تفسيرين. التفسير الأول أنهم كانوا في الحروب، في الحروب إذا حصل أن الحرب اشتدت بقى بتروح النساء مع الرجال عشان تشجعهم وحاجات زي كده، معروف تاريخيا. فكان الحرب إذا اشتدت كانت النساء بتصرخ وبترفع ثيابها عشان تعرف تجري، فبتنكشف السوق، فأصبح ده دلالة، أصبح كناية، ده اسمه كناية في البلاغة، أصبح كناية عن اشتداد الحرب. النساء لو وصلت لدرجة أنها تقوم، النساء ما تستحملش في الحرب، فتقوم رافعة ثيابها وطلعة تجري، تستحملش اللي بتشوفه، تكسير جماجم، السيف ينزل يرن على الجمجمة لأنها عظمة. وبقر بطون ومش عارف إيه، فدي الحرب، هي دي الحرب خلاص. فيجروا، فيتنكشف السوق، فجعل كناية، يقول كشف عن ساق يعني اشتد الأمر. وفي أصل لغوي آخر ذكره صاحب المفردات، كلام جميل جدا جدا، يقول إيه؟ يقول وإن كان غريب يعني أصله عجيب، يقول لما العرب لما كان يولدوا الناقة، الناقة لما كانت تولد، لما تولد الناقة أول شيء بيظهر من الجمل من القعود أو من الجنين اللي جواها، أول شيء بيظهر رجله ساقه. والجمل مهما كان كبير وانتوا عارفين اعضائه متوزعة، اعضائه كبيرة يعني عنده سنام وعنده رقبة في حتة وعنده رجل في حتة، فانه عشان يخرج من فرج الناقة مؤلم، مش زي الانسان برضو اللي هو حتة صغيرة كده وقت تزفلط وتنزل. ها؟ فيقول لك اول ما كانت تخرج، اول ما كانت يخرج الساق تقوم جعرة الناقة وتجعر بقى وتنفض نفسها، ولك ان تتخيل الناقة ارتفاعها دور ونص وهي بتجعر بقى وبتنفض نفسها، تمام؟ فأقول لك بس كشف عن ساق، أول بقى ما وبتاع وتتنطط وتخبط في اللي حول تكسر وكده، كشف عن ساق بتعمل كده لما، فأصبح كناية عن كل ما فيه شدة. يقول لك لما تشتد الأمور بس كشف عن ساق، وشوف الارتباط بين الأصل وبين الصورة، بين الأصل وبين الفرع. الأصل إنها بتولد بتجهز كذا كذا كذا كذا كذا، وبعدين أول ما خرجت الساق اشتدت. كذلك هنا يوم كشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، وكذلك إذا قال العرب كشف عن ساق كأنك بتعد الأشياء معينة، وكذلك قبل الانكشاف عن الساق يوم القيامة ما في إرهاصات في مقدمات، وبعد كده بس يوم يكشف عن ساق يعني بلغت الشدة ذروتها. مش ذنب القرآن ومش ذنب اللغة العربية إن المثال اندثر عندنا وأصبح غير مفهوم الأصل، عشان تفسروا بأن ربنا يكشف عن ساقه كشفا يليق بجلاله. أعوذ بالله، هناك أشياء لا تليق بجلاله بأصولها. هناك أشياء لا تليق بجلاله سبحانه وتعالى في أصول كلام ابن عباس يقول هو يوم الشدة. ابن عباس يفسر هذا الكلام يقول هو يوم الشدة، وهذا استعمال عن العرب، ويؤيد كلام ابن عباس كلام اللغويين أنه مثال. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، القرآن نزل بلسان عربي مبين، والأمثال في القرآن منها ما يوافق أمثال العرب. يا جماعة ما دي اللغة، دي الدراسات اللغوية المندثرة عندنا، دي الدراسات اللغوية مندثرة عندنا. أفضل من تكلم في قضية العرش طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، كلام بلاغي جميل جدا جدا جدا، لم أرى له مثيلا. لكن مش هو ده موضوعنا، أنا فقط بأشير، وبعد كده التفاصيل المسائل دي إن شاء الله في دراسة تقعيد العقائد أو في دراسة العقائد، خلاص. لكن أنا أذكر لكم ما عندي، ما أنا مكلف ببيانه، ما هو حق وما هو مذهب أهل السنة، يعني على الأقل القدر المشترك اللي تاخده دلوقتي مني القدر اليقيني غير القابل للجدال أنه مذهب الجماهير من المسلمين. أما أضيف أني ممكن أكون بضل للجماهير من المسلمين كما يعترف البعض، يقول أغلب الأمة ضلت في العقيدة، فهذه قضية تانية، دي قضية تانية، لكن هذا مذهب جماهير المسلمين، خلاص. طيب، فكذلك هنا معنى في هذه ومشكلة الإمام. هقول لكم حاجة، الإمام أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء المقرئ والمفسر واللغوي، هو ما كان مفسرا لكنه كان يقدر على التفسير، لكنه كان يخشى القول في القرآن. أبو عمرو بن العلاء من جهابذة اللغة، عجيب، ومن كبار رواة اللغة. هذا بلغ هذا الإمام من تشدده في اللغة أنه ما كان يقبل إلا أشعار الجاهليين، يعني حتى أشعار الإسلاميين لا يقبلها، مع أن المشهور والمستقر والمتقرر وكل شيء هو أن احنا عندنا لحد 150 سنة هجرية، يعني داخل معنا جرير والفرزدق والأخطل، هو بيعتبر دول مولدين، بيعتبرهم محدثين. والشعر عنده هو ما كان في الجاهلية الذي نزل عليه القرآن فقط، هو ده الذي نزل عليه القرآن فقط، هو ده. ماذا يقول هذا الإمام؟ الإمام ده مات سنة كان؟ مات سنة 157 هجرية، ها؟ ولد أظن في 80 هجريا أو 90 هجريا لا أذكر، أو حاجة و80، ومات سنة 100 أو حاجة و70 لا أذكر، يعني ولد في تلت الأخير من القرن الأول، ومات رحمه الله ورضي عنه سنة 157 هجريا. تعرفوا يقولوا إيه؟ بيقول الإمام ده، بيقول العربية التي نزل عليها القرآن وتكلم بها الصحابة هي لسان غير لساننا هذا، هي عربية أخرى. متخيلين الكلام ده؟ نقله عنه في طبقات فعول الشعراء ابن سلام، ونقله عنه كذلك أبو بكر البقلاني في أعجاز القرآن. العربية التي نزل بها القرآن عربية غير عربيتنا هذه. ده مات سنة 157، مولود في القرن الأول. طب احنا نقول ايه عشان نهجم على القرآن بالطريقة دي ونفسره بالطريقة دي ونتكلم في ذات الله بالطريقة دي واحنا جهلة باللغة، وفي الآخر نضل الأغلب الأمة اللي هم كانوا أئمة في اللغة؟ يا جماعة في مقدمات أفكر بيها، في مقدمات الإنسان يحترم نفسه وعقله. بس مش لدرجه اني اسفهه واطلع يعني اني اصغره بحيث اني ما اقدمش المقدمات، ما ناقصش الاحجام اللي حواليا وانا بتكلم عشان ما ابقاش سفيه برضه. ما انت ممكن تبقى عايز تبان مستقل تبان سفيه، عايز تبان ان انت مفكر تبان ان انت متعجل مراهق. لازم تفكر كويس، ادرس قبل ما تتكلم، ادرس موقفك، ادرس حدود الحد فين في الكلام. طب الموضوع ده كله لغه وانا ما بداتش الف باء لغه، طب اعمل ايه؟ ده انا خلصت لحد شرح ابن عقيل ولا حاجه، ده انا خلصت اوضح المسالك ولا حاجه، ده انا خلصت كتب البلاغه كلها ولا حاجه. نشوف اللي انت مش بتحلم توصل له ده، وان شاء الله توصلوا له ان شاء الله، لكن اللي الناس ما بتحلمش توصل له ده ولا حاجه جنب علم الناس دي، وجنب اللي المفروض يوصلك انك تتكلم في الحاجات دي. في حاجة تانية اسمها اللغة، اسمها اللسان، دي حاجة تانية خالص. واضح؟ فالمهم هذا هو كلام العلماء، وهذا هو كلام أهل السنة، وكلام العالمين اللي كتبوا في علوم القرآن. احنا نشرح كتبهم، وانا جبت الكلام دوت منين في علوم القرآن؟ من الإتقان ومن البرهان. هم نصوا على هذا الكلام، السيوطي والزركشي نصوا على هذا الكلام، دول علماءنا، علماءنا في علوم القرآن السيوطي والزركشي، ده كلامهم. واضح؟ وافقوا به كلام جماهير أهل السنة من الأئمة والعلماء والسلاطين والمجاهدين، كل علماء الأمة في خيريتها وفي شريتها، في الخير وفي الشر. خلاص؟ طيب، فهم لا يقولون إن الله سبحانه وتعالى انتقل منه هكذا القرآن من علو إلى سفل فيتحيز الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، لا يقولون بهذا، وإنما قالوا هو أو ما ارتضاه كثير منهم هو الحلول، يعني أن القرآن حل، أي نزل أي حل. وأنت تقول نزلت منزلا حسنا، نزلت منزلا، وإنت ممكن تكون سأعطله، نزلت منزلا على هذا الجبل، إذا يعني إيه؟ يعني حللت في هذا المنزل. وده لغة، واستعمال لغوي لا ينكر ومعروف، استعمال لغوي معروف. وهذا القول هو الذي ارتضاه أو رجحه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، ها؟ وكذلك الإمام أبو شام المقدسي، وصرح الإمام أبو شام المقدسي، هذا نقله عنه الإمام السيوطي في الإتقان، ها؟ صرح بأن هذا المعنى مضطرد في جميع ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن أو إلى شيء منه. قال لك المعنى، الإمام أبو شام المقدسي إمام اللغوي المقرئ الكبير، ها؟ قال هذا المعنى مضطرد، يعني بيقول لك كده المعنى ده استحضره وهاته مع كل ألفاظ الإنزال المضافة إلى القرآن الكريم أو إلى شيء منه، ها؟ لأن هذا هو الذي يتفق مع مذهب أهل السنة، هذا هو الذي يتفق مع مذهب أهل السنة. نعم. فلما نتكلم على إنزال القرآن ما معناه؟ ما معناه؟ الحلول في السماء الدنيا. نعم، هذا أنا لا أريد كل التفاسير. نعم، ده قيل نعم نعم نعم، قيل هو من الأقوال، ولكن أنا أذكر المشهور اللي عليه الجماهير. هناك ثلاث أقوال في المسائل دي أو أكثر. نعم، والإمام السيوطي ذكرها في الإتقان، لكن الكلام في تفصيلها لا يناسب هذه المرحلة، لذلك أنا أنتقي الأقوال المشهورة التي عليها الجماهير التي يسهل فهمها وتكون قريبة للعقل، العقل يعني العقل المبتدئ. واضح؟ قريبة لتصوره يعني. واضح؟ وإلا فالقول نعم موجود، يعني قيل هو إلهام جبريل، كمان قيل هو إلهام جبريل، وقيل هو إظهار القراءة، فيها أقوال يعني. طيب، نأتي إلى مسألة أخرى، وهي مما يتكون القرآن. مسألة أخرى هي من ماذا يتكون القرآن. إذا أنتم مستعدين تطيلوا شوية في المحاضرة دي حتى لو على حساب الوقت اللي بعد الدرس، بحيث نأخذ بعض المسائل يعني. نعم، طيب، ممتاز، وبيت إخواتنا، طب جميل. طيب، في مسألة مسألة عند الحنفية، مسألة مهمة قوي. المسألة دي بترجع لمسألة تانية في علوم القرآن، وهي مما يتكون القرآن. ها القرآن ده بيتكون من ايه؟ نعم جميل القيد ده. طيب القرآن بيتكون من ايه؟ هو انا مش ممكن اروي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى؟ ممكن ولا مش ممكن؟ مش ممكن اروي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى؟ ممكن، بالعكس تدل عليه المحدثين ويكادون يتفقون في هذا، وكلمتهم متفقة يعني على أنهم يعني سبحان الله تتطابق كلمتهم على أنهم إذا رووا الحديث كما سمعوه فقط دون الاعتبار بالمعنى دون اللفظ ما رووا شيئا وما حدثونا بشيء. كثير من العلماء حتى قال سفيان الثوري ووقيع بن الجراح وغيرهما قال لا يطيق أحد روايتها بلفظها دون تغيير، وأبو حاتم الرازي محمد بن إدريس يقول كما نقل عنه في ميزان الاعتدال لم أرى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظه لا يغيره سوى فلان في حديث فلان وسوى فلان في حديث فلان وفلان في حديث فلان، حاجات كده أحاد يعني أحاد مش أكتر من كده. وابن الصلاح الإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، تعرف كتاب علوم الحديث هو الكتاب اللي بيدور في فلك كل مصنفات علوم الحديث، الإمام ابن الصلاح، نعم هذا شرط سآتي الكلام عليه، الإمام ابن الصلاح هو إمام شافعي كبير، كان عالما في علوم الحديث والفقه، ولكنه برز وكتب له القبول في علوم الحديث، خلاص؟ هذا الإمام له كتاب علوم الحديث، هو كتاب اسمه كده علوم الحديث، كتاب علوم الحديث ده هو أصل كل مصنفات علوم الحديث الموجودة دلوقتي. ابن كثير اختصره، أحمد شاكر وضع عليه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، ابن كثير حط اختصار علوم الحديث، كل العلماء خدموا، ابن حجر وضع النكت على ابن الصلاح يعني على علوم الحديث، كل كتب العلماء بتدور حول هذا الكتاب في علم مصطلح الحديث، خلاص؟ طيب يقول ابن الصلاح في علوم الحديث يقول إن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، ويقول إنهم كثيرا من كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ، طيب هل يصلح ده مع القرآن؟ الآية فيما معناها، أو تقول الآية وانت قصدك معناها بس دون اللفظ تقول أنها أدي اللفظ؟ لا، حتى لو كنت عالما في اللغة. لماذا؟ لأن الذين أجازوا يعني حينما كتبوا في جواز أن تروي الأحاديث بالمعنى قالوا بشرط ألا يغير في معناه، لماذا؟ لأنه إذا سمح لك أن تغير في لفظه فإن لم يكن ذلك بضوابط وعن فهم فإنه ربما يغير المعنى فيكون قد حرف السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. ولكن قالوا ينبغي أن يكون عالما من اللغة بالقدر الذي لا يختلف فيه المعنى، بالقدر الذي يحافظ به على المعنى، واضح؟ طيب هذا لا يصلح مع القرآن حتى لو كان من أعلم أهل الأرض، حتى لو كان سيبويه لا يصلح. لماذا؟ هو ده بقى، نرجع لمسألتنا، القرآن نظم ومعنى. لما تطلق كلمة القرآن المراد به، المراد به النظم والمعنى. النظم يعني إيه؟ الكلام المكتوب ده، والمعنى. طب يعني إيه الكلام المكتوب ده؟ يعني إيه النظم ده؟ يعني الألفاظ وترتيبها زي ما هي في المصحف، لا تشيل لفظة وتحط مكانها لفظة تانية، ولا تغير الترتيب وتقلب كلمة مكان كلمة وتقول لي المعنى واحد. لا، القرآن لفظ أو نظم ومعنى. القرآن نظم ومعنى. طب أنا ليه اتكلمت في المسألة دي؟ المسألة دي ممكن ما تلاقيهاش في بعض كتب علوم القرآن، لكن إحنا كحنفية بنهتم بيها. إحنا كحنفية بنهتم بيها ليه؟ لأن في قول فهم خطأ عن أبي حنيفة، في قول فهم خطأ عن أبي حنيفة رضي الله عنه، قالوا إن أبا حنيفة يجيز القرآن بالفارسية. بص ركز في كلامي كويس الجملة، إن أبا حنيفة، افهموا المسألة دي عشان دقيقة شوية. إن أبا حنيفة، الأول المسألة دي مفهومة، لأن بعض إخواني قال لي إن الكلام ده عالي على الناس إن يتكلم معهم فيه. قلت له لا، الناس اللي معايا ليهم خلفية يعني، والكلام ده حتى فيه نوع صعوبة لكن هيرتقي بيهم. الكلام ده سهل، بتفهموا؟ أو على الأقل بحاول إني أيسره، أفصصه قوي حتى لو خدنا شوية وقت. طيب أنا مش غافل عن إن إن إحنا طولنا، سواء هنا سواء هنا ما طولناش قوي، هناك في علوم في درس الفقه لما المتن ده يشرح فيه إحنا وصلنا 23 محاضرة أو 24 محاضرة طولنا، لكن أنا فاهم بعمل إيه. أنا بدي لك كورس منهجي، دورة منهجية كاملة، مش مجرد أساسها طبعا هو الكتاب، لكن هي مش مجرد المادة في الكتاب. المادة في الكتاب إن شاء الله أنا قلت لك هلخصها لك في مجلسين ثلاثة، الكتاب نفسه هلخصه بعد كده كأحكام ككتاب فقط في مجلسين ثلاثة. إنما الشرح المنهجي ده هو ده الشرح التأصيلي المنهجي الفكري. المسألة مقترنة بالفكر اللي وراها، وراها فكر، وراها مناسبة ممكن نستفيدها. واضح؟ طيب أبو حنيفة ليه مسألة قديمة بيقول فيها إيه؟ بيقول مسألة قديمة يعني مش هي المعتمدة، بيقول فيها إيه؟ أو بينقل عنه أنه بيقول فيها يجوز أو تجوز قراءة القرآن بالفارسية، تجوز قراءة القرآن بالفارسية باللغة الفارسية. وبناء على هذا فإن القرآن عند أبي حنيفة هو المعنى فقط، هو المعنى فقط. لأنك لو قلت أقرأ القرآن بالفارسية باللغة الفارسية معناها إيه؟ إن النظم راح منك، صح ولا لا؟ النظم خلاص مش موجود، النظم مش موجود، اللي هو الكلام العربي الكلمة بعينها ما تتغيرش بهذا الترتيب الذي في المصحف، صح؟ الكلام ده مش موجود، ده تقرأ بالفارسية لغة تانية خالص، صح؟ لكن تقرأ نفس المعاني، ماشي؟ طيب لا، حته هل هو الفارسيه ولا كل لغه دي قضيه تانية، لا فيها كلام، لا فيها كلام تاني، ماشي؟ لكن اللي ورد فيها الفارسيه في المذهب يعني. طيب فقالوا اذا القران عند ابو حنيفه هو المعنى فقط، القران عند ابو حنيفه هو المعنى فقط. فنحن كحنفيه نقول لهم اخطاتم فهم كلام امامنا. وكثيرا ما يخطئ من لا ينتسبون الى الامام، يخطئون فهم كلامه، وينبغي الرجوع فيه الى اتباعه، إلى الذين فصلوا مذهبه ونقحوه وحرروه وحققوه. طيب أبو حنيفة لم يقل تجوز قراءة القرآن فيظل قرآنا حتى وإن قرأ بالفارسية. أبو حنيفة يقول إذا لم يقدر على اللغة العربية فالبديل هو قراءة معاني القرآن بالفارسية، فلا يكون قارئا للقرآن لأن القرآن نظم ومعنى، وإنما يكون آتيا بمعاني القرآن كبديل عن القرآن عند عدم القدرة. فهمتوا حاجة؟ أبو حنيفة لم يقل بقراءة القرآن، يقول إذا لم تستطع أن تقرأ القرآن، مش بس حاجه اسمها القران بالعربيه، هو مفيش غير القران بالعربيه اصلا، مفيش قران غير عربي، كلام الله هكذا بالعربيه، انزله هكذا بالعربيه، خلاص. اذا لم تستطع ان تقرا القران فماذا تفعل؟ ائتي بمعاني القران واقراها بالفارسيه، خلاص، واقراها بالفارسيه. كبديل عن القرآن وأنت لم تقرأ القرآن، فلا يجوز هنا أن تقول إنني أقول تجوز قراءة القرآن بالفارسية. كانوا بيقرأ التفسير بالضبط، كانوا بيقرأ التفسير صح تمام. ولذلك أقول المسألة اللي معانا إيه هي، بقول فيها إيه، القرآن كتاب الله، كتاب الله، فهو نظم ومعنى من الله، نظم ومعنى من الله، ألفاظه كلماته بأعينها بترتيبها اللي في المصحف اللي نزل دي، ده نظمه، ومعانيه اللي احنا بناخدها من النظم ده. فلو انت عايز تأدي المعاني بكلمات تانية او تأتي بآية في معنى الحديث او تأتي بكلام عالم او مفسر في معنى الحديث، هذا لا يسمى قرآنا، هذا لا يسمى قرآنا. هي دي مسألة، لا مش هي مسألة ترجمة القرآن، القرآن نفسه لا يترجم أبدا، القرآن نفسه لا يترجم أبدا أبدا، لا يمكن، لأن القرآن نظم ومعنى، الموضوع منتهي، الموضوع منتهي، لا يترجم. لكن الخلاف في ترجمته بقى أن هو هل هيقصر على المعنى، هو ده سبب الخلاف في ترجمته، أن أنت عبرت بكلمة ترجمة القرآن، هو لا يترجم، مشكلتك انك عبرت بكلمة ترجمة، هو لا يترجم، القرآن كنظم ومعنى لا يترجم. لذلك ارى ان الخلاف فيها ينبغي ياخذ شكل تاني، الا ان هم يكونوا اختلفوا بسبب المسألة دي المعاصرين يعني. لكن انا لم افهم ابدا في حياتي ان القرآن يترجم ابدا، لم افهم ابدا في حياتي كلمة ترجمة قرآن، لاني مولود والقرآن هو النظم والمعنى، فاهم ان القرآن هو النظم والمعنى، كاني مفطور على ان القرآن هو هذا الكلام بهذه الأعيان للكلمات، يعني نفس الكلمات دي بعينها بهذا الترتيب بهذه المعاني، هو ده القرآن. هتكتب حاجة تانية دي مش قرآن، هتكتب تفسير بالعربي، هتكتب تفسير بكذا، ده مش قرآن، هتعيد صياغة الآية، ده مش قرآن. القرآن عندي هو اللي في المصحف ده بس، هو ده القرآن، هو ده القرآن. طيب نأتي إلى مسألة تانية، شوف كلها مسائل حول، لما تخلص ان شاء الله الدورة دي او المجالس دي هتجد ان مفيش باب يحيط بالقرآن الا وتناولته بشكل من الاشكال، مفيش باب يحيط بالقرآن الا وقد تناولته بشكل من الاشكال او بوجه، كما يقولوا علماء، بوجه من الوجوه بقدر ما. لكن ان شاء الله هنحيط في علوم القرآن، هنحيط بالقرآن من كل جوانبه العلمية المعرفية كلها. طيب كيف كان يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الصورة التي كان يأتي له الوحي عليها؟ أكثر ما كان يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس، الصلصلة اللي هو عارف انت لما حد يدق جرس جنبك جامد وتحس، احيانا بيحصل الواحد الكلام ده في المنام، مش ان هو بيوحى اليه لا، لكن بيحس كان يعني ممكن تكون كهرباء زياده، انا شبهتها بكده، كان ممكن وانا نايم مثلا نايم جنب جهاز كهربائي عامل مجال كهربائي على المخ، او في شويه كهرباء زياده في الجسم سبب من الاسباب، فممكن تحس كده بنوع من صوت الجرس بيحيط براسك، صوت الجرس بيحيط براسك، تحس انه مسطع مش عارف تخلص منه زي الكهرباء، وهو ممكن يكون في النوم فعلا كهرباء، انا شبهته بكده يعني تخيلتها كده كصلصلة الجرس، فكأنه بيسمع صوت متتابع يسمعه ولا يتبين امره في اول شأنه، يعني بيسمعه في الاول ما يتبينوش ثم يسكت، يسكت عنه فيعي الكلام في لحظة، يعني سبحان الله في لحظة مجيء هذا الصوت للنبي صلى الله عليه وسلم يظن أن نفسه تقبض من الشدة. شوف مش صوت جرس بس عالي، مش مسألة ضوضاء، النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن نفسه تقبض، فهذه الصورة هي أشد الصور، هذه الصورة هي أشد الصور، وأظنها كانت أغلبها. وربما أتاه في سورة الرجل فيكلمه ككلام الناس، يأتيه في سورة الرجل سيكلمه. عارفين احنا حديث يعني تقريبا ليها او كذا، حديث جبريل الذي اتى للنبي صلى الله عليه وسلم في الاربعين النووية، وقلت ان شاء الله لازم نحفظها. نعم. وهذه الصورة هي اهون الصور، وهناك صور اخرى، وهناك صور اخرى، لكن القصد من هذه المجالس هو اعطاء مقدمات معرفة، مقدمات يعني ان يرفع الجهل، أن يرفع الجهل بكل باب من هذه الأبواب. كذا أنت عرفت خلاص صورتين، خلاص. كما قال العلماء يعني سبحان الله، هذا فعلا صحيح، العلم أو ينصحونك يقولون خذ شيئا من كل شيء، ثم خذ كل شيء من شيء، خذ شيئا من كل شيء، ده الأول، خذ شيئا من كل شيء. كل علم تعلم فيه حاجة لازم تأخذ فيه مرتبة، كل علم لازم تقطع فيه شوط، لازم وشوط معتبر. ثم خذ كل شيء عن شيء، هتجد ان بعد كده نفسك بتميل لعلم معين، سيب نفسك بقى للعلم ده، غوص فيه لحد القعر، حاول تصل لقعره، عشان انت هتنبغ في العلم ده وهتبذ فيه. ابن حجر العسقلاني هل كان جاهل في علم الكلام؟ هل كان مسكين كده ما يعرفش يعني ايه الأشعرية ويعني ايه كذا؟ لا، دارس وإمام وتقيل ومتحمل، خلاص. لكنه برز في، هل ما كانش يعرف الفقه؟ لا، لكن كان برز في علم الحديث، برز في علم الحديث. القرطبي هل ما كانش يعرف غير التفسير؟ القرطبي كان فقيه متكلم أيضا، فقيه مالكي متكلم، لكنه برز في التفسير، اعتنى أكثر بكتاب الله سبحانه وتعالى. ابن عطية الأندلسي يذكر في مقدمة تفسيره، مقدمة التفسير، يقول إنه درس كل العلوم، وبالفعل هو نبغ في كل العلوم، شوف، نبغ في كل العلوم. يقول ولكني بعدما قلبت الأمور هكذا ونظرت هكذا، وجدت أن أفضل ما أقضي فيه عمري هو المصحف، هو القرآن، فوضع كتابه التفسير، وضع كتابه تفسير ابن عطية، يقع في 15 مجلد، 15 مجلد تفسير ابن عطية، التفسير مشهور معروف، خلاص. فاحنا دلوقتي بناخد مقدمات في كل علم لازم. لذلك بعد كده ان شاء الله لما نعمل الدورة بتاعتنا ما فيش حاجة اسمها انا عايز ادرس كذا بس يا شيخ مش ادرس كذا، لا، انت هتدرس كل المواد من اولها لاخرها، هتدرس كل المواد من اولها لاخرها، وده هيكون شرط الانتساب للدورة. مش مستعد ان يخرج واحد مشوه واكون انا السبب، مشوه يعني ايه؟ عنده تورمات سرطانية. في واحد عارفين، شفت القرع عامل ازاي؟ القرع تلاقيه من ناحية رفيعة ومن ناحية ورمة. لا، احنا عايزين استدارة، الاستدارة هي اللي بتمشي زي العجلة، العجلة هي اللي بتمشي، اما المشوه ما يمشيش. مشوه ليه؟ عنده علم كده ماسك كده وقطع فيه شوط وعارف فيه حاجات كتير، وبعدين في علوم التانية ما يعرفش، أو معرفته ضعيفة جدا. وفي الحقيقة هو مش هيبرز في علم التاني غير بعد ما يقطع شوط معتبر في كل علم، والكلام ده مش نظري، الكلام ده حقيقي. ما فيش واحد هينبغ في علم غير وهو قاطع الحد المعتبر العالي في كل علم آخر، مش حتى حد المبتدئين، لا، الحد اللي يؤهله أن يستخدم العلوم الأخرى في العلم اللي هو هيبز فيه، الحد اللي يؤهله أن يبز في العلم ده. وعلى قد ما يكون بارز في العلوم الأخرى، على قد ما هيكون على قد ما يكون قاطع شوط في العلوم الأخرى، على قد ما يكون بارز في العلم اللي هو هيركز عليه، خاصة علوم اللغة، خاصة علوم اللغة. الإمام الشاطبي في الموافقات له كلام مشهور ينقله الناس، يقول من كان مبتدئ، قال لك الأمر مضطرد، من كان مبتدئا في اللغة فهو مبتدئ في الفقه، من كان متوسطا في اللغة فهو متوسط في الفقه، من كان مجتهدا في اللغة فهو مجتهد في الفقه. بس حد يقول لي فلان ده فقيه مجتهد، أنا ما بصدقش الكلام ده على فكرة، ما بصدقش، ولا بيرهبني، ولا أنبهر من الشخص اللي يثنى عليه والتبجيلات، لا لا لا لا، ده تطبيل. تقول لي أنا فقيه، يبقى أنت لغوي بس. انتوا عايزين تصدقوا الكلام ده صدقوه، بس انصحكم ما تصدقوهوش. فلان الفقيه، فلان المجتهد، ما تصدقش الكلام ده، حتى لو كان شكله كده عليه الهيبه، يعني ما تصدقش الكلام ده، مش حقيقي، عند القرب منه لما تقرب منه كده وتزيل الهيبة وتتكلم كده معاه في العلم هيسقط هيقع هيبان. لكن امتى تهاب الشخص؟ لما تعرف انه فعلا متمكن في اللغة تخاف، لا فعلا هنا تقلق، مش سهل ان انت تتكلم معاه، مش لازم تعرضه. ليه؟ لأن هو لو أنت عرفت أنه هو مش متبع لهواه وبيبني تصوراته وبيبني أحكامه على فهم صحيح للشرع، وهو كان رجل لغوي فعلا، فاعرف أن أنت هتواجه حد مش سهل، لأن هو باني، لأن هي اللغة عبارة عن إيه، أو الأحكام العلمية والتصورية عبارة عن إيه؟ عبارة عن نتائج وثمار لتحليلات لغوية للنصوص، هي دي التحليلات اللغوية للنصوص. فلذلك الشاطبي يقول: من كان مبتدئا في اللغة مبتدئ في الفقه، ومن كان متوسطا في اللغة متوسط في الفقه، ومن كان مبتدئا أو مجتهدا في اللغة فهو مجتهد في الفقه. يس. طيب نيجي لمسألة ثانية، وهي ما يسمى بنزول القرآن. دي أعقد مسألة في علوم القرآن على الإطلاق، أعقد مسألة في علوم القرآن على الإطلاق، مسألة نزول اللغة على نزول القرآن على 7 أحرف. مسألة نزول القرآن على 7 أحرف دي من المسائل المعضلة أو المعضلة، ممكن تقول المعضلة أو المعضلة، لدرجة النقيل إن الحديث الوارد فيها من المشكل الذي لا يدرى معناه، مع أنه مصوب بالتواتر. خد بالك الحديث أنزل القرآن على 7 أحرف، ده متواتر. المتواتر يعني إيه؟ يعني زي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متواتر يعني في قوة القرآن ثبوتا، متواتر يعني في قوة القرآن ثبوتا، يعني لا تبحث فيه بالأسانيد الآحاد، ده بيتناول جيل عن جيل عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني انتقل إلينا مثل القرآن. خلاص ده معنى المتواتر، وهنعرفه إن شاء الله لله يدرس معنا مصطلح الحديث. خلاص لدرجة أن ابن الجزري بما وصل إليه من العلم في القرآن والقراءات وكذا وكذا لم يجزم بمعنى هذا الحديث، ما قدرش يجزم بحاجة فيه، وفضل مستشكل الحديث. لكن الجماهير من العلماء، يعني أكثر العلماء، طبعا الكلام ده أو القول ده وقع فيه الخلاف لحد فوق 40 قول، متخيلين؟ نزل القرآن على 7 أحرف، أنزل القرآن على 7 أحرف، إيه الأحرف دي؟ إيه معنى الأحرف دي؟ طبعا مش مناسب خالص ان افصل الاقوال ولا اتكلم فيها وادله كل قول والكلام ده في المرحله دي، لا، ممكن في مرحله تانية ان شاء الله. خلاص لكن زاد فيها الكلام على 40 قول، متخيلين 40 قول تقريبا، تزيد قليلا او تقل قليلا. لكن الجماهير من الفقهاء والائمه، الجماهير يعني اغلب العلماء، ولما تلاقي حاجه عليها الجمهور بتريح في مسائل المعضله اللي كده او المعضله اللي كده، الجماهير من الفقهاء والأئمة كابن عيينة وابن وهب والطحاوي، إن الأحرف 7 هي ما قرأت به العرب، ما نطقت به العرب واختلفت فيه ألسنتهم ولم يختلف معناه، ما اختلفت فيه ألسنتهم ولم يختلف معناه، كلمة هلم وأقبل وتعالى وإلي وقصدي ونحوي وقربي، دي كلها بمعنى ايه؟ بمعنى واحد، تعالى، هلم واقبل وتعالى وقصدي ونحوي وقربي والي، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. طيب وربما تختلف اللهجات، ربما تختلف اللهجات، تلاقي الف ممالة الف مش ممالة، مجراها ومرساها، مجريها ومرساها، والنجم إذا هوى، إذا هوى، إذا هوي، اختلف النطق ولا ما اختلفش؟ اختلف النطق. هل اختلف المعنى؟ لا، فهي لهجات، ألسنة لغات، ألسنة لغات. وقديما كان يقال لغة ولهجة ولسان كلها بمعنى واحد، خدوا بالكم، يعني كلمة لغة عندنا تطلق على إيه؟ العربية والإنجليزية والفرنسية، لا، كلمة لغة ممكن تلاقي يقول لك إيه القبيلة دي مختلفة لغتها عن القبيلة دي، هي عربية، لغة عربية، لكن اللغة بمعنى لسان، بمعنى بمعنى لهجة، لغة هنا بمعنى لهجة، بمعنى لسان، وكلمة لسان أعم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، خلاص، فكلمة لسان لسان أعم. طيب، فالجماهير على إن السبع لغات دي يعني سبعة ألسن، سبعة لهجات، ها، سبعة لهجات، سبعة أشياء مما تلهج بها العرب. ويشهد له، يعني يشهد للكلام ده إيه؟ إن حديث الأحرف السبعة تأخر إلى التنزيل المدني، تنزيل مدني، ها، ركزوا معايا، يعني حديث الأحرف السبعة ده تم فين؟ تم في المدينة. في المدينة دخلت قبائل كتير في الإسلام، في المدينة دخلت قبائل كتير في الإسلام وقبائل مختلفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الوفود من العرب من أطراف شبه الجزيرة العربية، من أطراف المدينة وأطراف شبه الجزيرة العربية تأتيه، ولهجاتها مختلفة. هي القراءات دي نتجت عن إيه؟ من اختلاف اللهجات، ها؟ أو كتير منها من اختلاف اللهجات، خلاص؟ فدخلت في الإسلام، فأصبح بيشق على عليهم جميعا، بخلاف لما كان القرآن بينزل في مكة، بخلاف لما كان القرآن بينزل في مكة. مكة في لغة واحدة اسمها لغة قريش، معروفة، لغة قريش معروفة، لغة واحدة. وبالمناسبة القرشيون لا يهمزون، لا يقولون القرآن، لا يهمزون القرآن، مش القرآن ولا القرآن، القرآن مش بيهمزوها، مش القرآن، لا، دي مش لهجة قريش. ففي مكة، في مكة كانت لغة واحدة هي لغة قريش، فما فيش حرج في قراءة القرآن، ما فيش مشقة، كله بيقرأ بلغة قريش لأن كلهم قرشيون أصلا. لكن لما حصل التمكين في المدينة ودخلت، شوف أنا بحاول أجيب لك إزاي تستدل من التاريخ على القول اللي أنت تفهمه، وخد بالك بعلمك مش بلقينك، يعني بعلمك إزاي تفكر، مش خد القول ده الطاعه عندك هو ده الصح وتقول الشيخ فلان قال كذا، أعوذ بالله، أعوذ بالله أن يقال الشيخ فلان قال كذا وأكون السبب فيها، لأني أبغض هذا الاتجاه جدا، خلاص. أعلمك تفكر، بس تفكر بأصول، مش أن أنت تنفلت، تفكر بأصول مش تختلف وخلاص. كان بعض الطلبة لما أحاول أفهمه حاجة زي دي وكذا، فلاقيهم متصيد الموقف، أنا هنا أختلف معك. أحد الطلبة الطيبين جميل أحبه في الله سبحانه وتعالى، فأنا هنا أختلف معك، كأنه عايز يقول لي أنظر، يعني عملته بالنصيحة. طيب بص كده، متى نحن طبعا نعرف أن التشريع يأتي للحاجة في مثل هذه الأشياء. في مكة ما كانش فيه حديث الأحرف السبعة، نزل معنا، بقول نزل معنا عشان الإيه؟ عشان القرآن سنة، آسف، السنة، السنة وحي بالمعنى، وأما النص فمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يختلف في الرواية عنه. فنزل سنة الأحرف السبعة، نزلت في المدينة، نزلت في المدينة ولم تنزل في مكة. فلما نزلت في المدينة في الوقت اللي كانت دخلت فيه قبائل كتير متعددة لهجتها مختلفة عن لهجة قريش، لهجتها مختلفة عن لهجة قريش، ولذلك في هذا الحديث إن أمتك لا تطيق، فاسأل الله التخفيف، حتى وصلنا إلى سبعة أحرف أي سبع لغات كما ذكره أو كما هو عليه أكثر الفقهاء والأئمة. وكذلك انتصر له الإمام الطبري شديدا، الإمام الطبري انتصر لهذا القول شديدا في تفسيره. طيب، يقول يعني في تفسيره، يقول ما معناه، يقول هي لغات، هي لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة، ها، يقول هي لغات سبع في حرف واحد وكلمة واحدة، تختلف فيها الألفاظ وتتفق المعاني. هذا كلامه بالمعنى من تفسيره، ها، تتفق فيها، تختلف فيها الألفاظ، تختلف فيها الألفاظ وتتفق المعاني. كما تقول هلم وأقبل ونحوي وقربي وما إلى ذلك. ها؟ كل ما هو تتفق فيه، تختلف فيه الألفاظ وتتفق المعاني. هتجد في القراءات، هتجد في القراءات أشياء كثير جدا اختلاف فيها ليس لا يرجع إلى المعنى، وإنما الاختلاف فيها في ماذا؟ في طريقة نطق الكلمة. أختنا كانت تسأل على الإشمام في لدني لدني لدني لدني، صح؟ مش أحيانا بيجي لك كده شعور داخلي؟ طبعا هو شعور ده بيهجم، لكن هو ضد عقلك طبعا وضد المبدأ بتاعك فيه، ضد عقلك وضد المبدأ بتاعك فيه تعليمك للقراءات. انت بتقرأ طبعا عشان تقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل الوجوه التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش ساعات بيجي لك شعور كده تقول ياه بعد كل التعب في الكلمة دي كان نفسي ان يكون المعنى مختلف عشان اتعلم علم جديد، صح؟ لكن بتعلم اللهجة وبس، طب انا مالي باللهجة بتاعت غيري؟ مش عارف بيجي لك ان ده داخلي كده تاخد لا لا لا انا بتعلم قراءات مكتسب القراءات مكتسبة قدسيتها من كونها قراءات للقرآن ومن كونها عن النبي صلى الله عليه وسلم بس خلاص، صح؟ لكن جواك كده يحصل نداء عقلي سريع كده يا لو كان في اختلاف هنا في المعنى عشان ابقى بستفيد حاجة جديدة، لكن انا عمال اتعلم طريقة جديدة للنطق ومفيش اختلاف، تم خلينا أقول لدني وخلاص. بيحصل الكلام ده في النفس ولا لا؟ بيحصل طبيعي طبيعي، لأن أصلا الإنسان بيبحث عن الفايدة الأكتر والجديدة، وبلا شك أن الكلمة اللي بيختلف لفظها ومعناها هي أكثر فائدة من الكلمة التي يختلف لفظها فقط، صح؟ الكلمة اللي بيختلف لفظها ومعناها هي أكثر فائدة من الكلمة اللي بيختلف لفظها ولا يختلف معناها. طيب نيجي نبني بقى حاجة تانية على هذا الأمر. سيدنا طبعا أنا الكلام بقى الجاي ده مبني على التفسير، تفسير أغلب العلماء. الكلام اللي هقوله ده الجديد اللي هو ما الذي صنعه عثمان لما جمع المصحف، ما الذي صنعه عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف. نتكلم ولا نخليها في محاضرة مستقلة؟ لأن هي ده موضوع شيق ومتشعب، هو موضوع شيق فعلا. السؤال ده يكون بره الدرس. لا هنا تغير المعنى طبعا. هي تقول في كلمة لعلك ترضى ولعلك ترضى، لا تغير المعنى، تغير المعنى لعلك ترضى. ترضى هذا الفعل مبني لمن؟ مبني للفاعل. ولعلك ترضى هذا الفعل مبني للمجهول في الاصطلاح وليس في الاصطلاح، وإلا فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى، لكن في الاصطلاح النحوي يعني مبني للمجهول. طيب نؤجله إلى يعني محاضرة أخرى، لأنه موضوع متشعب فعلا ويحتاج إلى وشيق في نفس الوقت ويحتاج إلى نوع من الاستفاضة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.